والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه قراءة في كتاب أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله تعالى، قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي ابن عبد العزيز موسى غفر الله لنا وله ولوالديه وللسامعين. وفي درس الرابع قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن السنة لازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها، والإيمان بالقدر خيره وشره الإيمان بالقدر خيره وشره والتصديق بالأحاديث فيه والإيمان بها، لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان بها. ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم له، مثل حديث الصادق المصدوق ومثل ما كان. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في كتابه أصول السنة: ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها، الإيمان بالقدر خيره وشره. قوله من السنة اللازمة، سبق بيان أن قول علماء العقيدة والمنهج في كتب العقيدة والمنهج السنة، المراد بها السبيل والمنهج والطريق، وهذا معنى السنة لغة، كما قال الله عز وجل: سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم، يعني طرقهم وسبلهم. فقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: من السنة اللازمة، يعني الواجب معرفتها، التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها، لم يكن من أهل السنة، الإيمان بالقدر خيره وشره. فالذي لا يؤمن بالقدر خيره وشره لا يكون من أهل السنة والجماعة، وإنما يكون من أهل الأهواء والبدعة. ولذلك أول بدعة ظهرت في البصرة هي بدعة القدرية، وهم قوم ظهروا وقادهم رجل يقال له معبد الجهني، قالوا ألا قدر، يعني أن الله سبحانه وتعالى، وأن الأمر أنف، يعني أن الله عز وجل لا يعلم الشيء إلا بعد وقوعه. ولذلك صدر الإمام مسلم رحمه الله تعالى صحيحة بهذا الحديث الذي فيه الإيمان بالقدر، هو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه المعروف بحديث جبرائيل، وشرحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجلد السابعة من ضمن مجموع فتاواه رحمه الله تعالى شرحا وافيا. قال: الإيمان بالقدر. والإيمان بالقدر هو أحد أركان الإيمان الستة وأصول الإيمان: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذه الأصول الستة التي جاءت في الكتاب والسنة وأجمع عليها المسلمون وآمن بها جميع الأنبياء وجميع المرسلين. والإيمان بالقدر له مراتب، له مراتب أربعة، وهي العلم والكتابة والمشيئة والخلق. مراتب الإيمان بالقدر أربعة: العلم، الكتابة، المشيئة، الخلق. وكما سبق معنا في دروس سابقة أن عامة المسلمين يلزمهم الإيمان التفصيلي أم المجمل؟ المجمل. وأخطأ من قال إنهم ليسوا مسلمين إذا لم يؤمنوا الإيمان التفصيلي، فكون المسلم العامي من عامة المسلمين يؤمن بأن الله قدر الأشياء سبحانه وتعالى وأن الله يعلم كل شيء، هذا يكفيه في الإيمان بالقدر. أما معرفة هذه المراتب والرد على أهل البدع ونحو ذلك، فهذا خاص بأهل العلم وطلابه. فالمرتبة الأولى مرتبة العلم، وعلم الله عز وجل يشمل الإيمان بعلم الله الأزلي الماضي الذي ليس له بداية، وذلك لأن الله عز وجل هو الأول الذي لا بداية لأوليته، وهو الآخر الذي لا نهاية لآخريته. وفي شرح الشيخ عبد العزيز كتب لا بداية والصابقة الذي لا نهاية لآخريته سبحانه وتعالى، وهذا جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فالله جل وعلا له أولية الزمان في قوله عليه السلام: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وله أولية المكان: وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء سبحانه وتعالى. فكذلك الله عز وجل، فالله عز وجل يعلم ما مضى وما سبق في علمه الأزلي السابق، وكل شيء كتب عنده سبحانه في كتاب، في كتاب وهو اللوح المحفوظ، ولا يمكن أن يجاوز الإنسان ما كتبه الله عز وجل في اللوح المحفوظ. وكذلك ربنا تبارك وتعالى يعلم الأشياء الحاضرة الموجودة الآن. الله جل وعلا يسمعنا الآن. تقول عائشة رضي الله عنها لما جاءت خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها تشتكي زوجها أوس بن الصامت لما ظاهر منها، وهذا منكر من القول وزور، كما ذكر الله تعالى في سورة المجادلة: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، إلى أن قال سبحانه: وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. تقول عائشة رضي الله عنها: قد سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات، وعائشة رضي الله عنها لم تسمع شكواها وهي في ناحية من الدار. فالله عز وجل يسمع كل شيء ويعلم كل شيء، يسمع دبة النملة السوداء على الصخرة الملساء في الليلة الظلماء من فوق سبع سماوات. لو أن نملة تمشي على صخرة ناعمة والليلة ظالمة حالكة الظلام، فالله عز وجل يسمع دبة هذه النملة على هذه الصخرة من فوق سبع سماوات. لو آمن العبد بذلك بصدق لما تخفى عن أعين الناس بالمعاصي والمنكرات، ولما كان أهون الناظرين عليه ربه جل وعلا. ربه جل وعلا وإنما راقب الله، لأن الله مع الناس ويعلم ما يبيتون من القول، كما قال سبحانه: وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. الإنسان لابد أن يراقب الله في سره وعلنه، في الظاهر والباطن، أمام الناس وخلف الناس، لابد أن يحسن قلبه الذي هو محل نظر الرب وحده جل وعلا. فالقلب لا يطلع عليه إلا الله، أما الظاهر اللحية والسواك والثوب القصير والسمت الحسن هذا يراه البشر ويراه الله عز وجل، ولكن القلب ينفرد الرب عز وجل بمعرفة ما فيه، فهو أولى بالتحلية والتحسين والتجميل والتطهير والنقاوة من الغل والحقد والحسد والنفاق والرياء وسوء الأخلاق التي تكون في القلوب والعياذ بالله. فالله جل وعلا يعلم ما مضى وكتبه عنده في كتاب في اللوح المحفوظ، ويعلم الحاضر ويعلم المستقبل، ما سيقع ما سيقع بعد ذلك ربنا عز وجل يعلمه. قال سبحانه عن الكفار: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وقال شيخنا هنا وأرجو أن تصححوا أيضا: فكذلك يعلم الأشياء الحاضرة المستقبلة، فالله تعالى علم الأشياء في الأزل قبل كونها، ويعلم لم يكن لو كان، أضف ويعلم ما لم يكن، ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. فالله جل وعلا علم ما كان وما هو كائن وما لم يكن لو كان كيف يكون. قال سبحانه: ولو ردوا، يعني الكفار، لو ردوا إلى الدنيا ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، يعني إلى ماذا؟ الكفر. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فالله جل وعلا علم في علم الأزلي السابق أن الكفار لو عادوا إلى الدنيا لعادوا إلى الكفر مرة أخرى. والله جل وعلا قال عن المنافقين: ولو أرادوا الخروج لا عدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. الله علم أن المنافقين لو خرجوا في الجهاد مع الصف المسلم لأوضعوا خلالهم وأوقعوا الفتنة فيما بينهم، فكره الله بعاثهم في الجهاد فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. كم هي مخيفة هذه الآية للمؤمنين، أن الإنسان يكون من القاعدين سواء عن الصلاة أو العبادة أو الطاعة، أو يكون من الكسالى عن صلاة الفجر، إن هذا من صفات المنافقين. قال الله جل وعلا: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة، أثقل الصلاة، ثقيلة، أثقل الصلاة على المنافقين الفجر والعشاء، ولو يعلم ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. يعني كما يحب الطفل ويزحف، لو يعلم الإنسان ما في صلاة الفجر والعشاء من الأجر والفضيلة لأتاها ولو كان يحبو كما يحبو الطفل. فيا أيها الإخوة اتقوا الله في صلاة الفجر، اتقوا الله في صلاة الفجر، اتقوا الله في صلاة الفجر، فإن الله يقول: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ويقول النبي عليه السلام: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، فينزلون في صلاة الفجر يرفعون عمل الليل، وينزلون في صلاة العصر يرفعون عمل النهار. أين النائم إذا لم يكن موجودا في صلاة الفجر؟ لابد أن يأخذ الأسباب، ينام مبكرا ويضبط الساعة قبل أذان الفجر، يأخذ ما تيسر له من صلاة الليل ويصلي الفجر في جماعة مع المسلمين. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: حافظوا على الصلوات حيث ينادى بهن، فإنهن من سنن الهدى، وإن الله تعالى شرع لنبيكم سنن الهدى. ولقد كنا يؤتى بالرجل يهادى به بين الرجلين، يعني مريض، ويقام حتى يقام في الصف، قوموه صف هكذا حتى يهادى بين الرجلين حتى يقام بالصف. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها، يعني صلاة الجماعة، إلا منافق معلوم النفاق. ولقد هكذا قال ابن مسعود رضي الله عنه الذي كان إذا تكلم كأنما يؤيد من السماء: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. إذا لم تواظب على صلاة الفجر وأنت شاب، هل ستواظب عليها وأنت شيخ هرم كبير السن؟ واظب عليها الآن حتى إذا جاءك المرض لا قدر الله، أو جاءك كبر السن، لو لم تستطع الذهاب للمسجد يكتب لك أجرك، كما في الصحيح صحيح البخاري قال النبي عليه السلام: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمله مقيما صحيحا أو سليما. خذ من شبابك لهرمك، ومن قوتك لضعفك، ومن غناك لفقرك. لابد يا الإخوة، لأن نحن في مرحلة الشباب متفرغون، وإذا جاء اليوم الحر الشمس والحرارة والمكيفات والمراوح والماء البارد والعصائر الباردة، ماذا نفعل في يوم كان مقداره كخمسين ألف سنة؟ وإن يوما عند ربك ألف سنة كألف سنة مما تعدون. والشمس محرقة يومئذ ومقترب من الرؤوس، والعرق يتصبب حتى يغوص في الأرض سبعين ذراعا، ويلجم الناس حتى أذانهم، والعياذ بالله. صلى الله السلامة والعافية. العلم فلابد له أن يعلم بأن الله عز وجل علم ما كان في الماضي وعلم ما هو حاضر ويعلم ما في المستقبل، وهذا ينشئ في قلب العبد مراقبة الله عز وجل، يراقب الله ولا يتكلم من الكلام الحسن ولا يبيت الفتن والسوء والغل والحقد والحسد على المسلمين، وإنما يسلم صدره لكل مؤمن وكل مسلم ويرجو الخير لإخوانه ويحب لهم الهدى والرشاد ولا يحب لهم الضغي والضلال، ويعينهم على الطاعة ولا يعينهم على المعصية والمنكرات. المرتبة الثانية الكتابة، وهي أن تؤمن بأن الله عز وجل كتب كل شيء في اللوح المحفوظ، الذوات والصفات والأفعال والحركات والسكنات والأرزاق والأعمال والأخلاق والسعادة والشقاوة والفقر والغنى والإعزاز والإذلال والحياة والموت حتى العجز والكيس، فكل شيء مكتوب. قال الله عز وجل: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب. وهذه الآية تصلح دليلا لماذا؟ ليه يا عبد الرحمن؟ لا تسرح في الدرس، ها قل، الكتابة فقط ولا العلم والكتابة؟ ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض إن ذلك في كتاب. هذه الآية تصلح لمرتبتين، العلم والكتابة. وقال الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، البرء يعني الخلق، من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وهذا ينشئ في قلب العبد القوة عند نزول المصائب، مهما كان الخطب جللا والمصيبة عظمى فإنه يصبر، لأنه يعلم أنها مقدرة، والله عز وجل لا يفعل إلا لحكمة. الله سبحانه وتعالى لا يفعل هذا الفعل بالعبد إلا لحكمة، قد تظهر هذه الحكمة للعبد وقد لا تظهر للعبد. وقال سبحانه: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. والذكر في هذه الآية هو اللوح المحفوظ. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: وكتب في الذكر كل شيء، يعني اللوح المحفوظ. وقال الله عز وجل: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، وهو اللوح المحفوظ. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى كتب مقادير الخلائق. عبد الله بن عمرو ولا عمرو؟ تأكد صحيح مسلم، تأكد. نعم، إن الله تعالى كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. فهذا المجلس الآن كتب في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الله عز وجل السماوات والأرض 50,000 سنة. وما فعلته في الماضي وما تفعله حاليا في الحاضر وما ستفعله في المستقبل كل هذا مقدر. إذا لماذا التسخط على القدر؟ فلان مات وفلان يعيش، فلان صحيح قوي ويموت، وفلان مريض يبقى 10 سنين وعقودا من الزمن مريضا ولا يموت، وفلان غني وفلان فقير وفلان جميل وفلان قبيح، كل هذا مقدر عند الله. العبد يؤمن ويسلم ويرضى بما قدره الله عز وجل ولا يتسخط على قدر الله عز وجل. المؤمنون يبتلون بالأمراض والأدواء وتسلط الأعداء والأقدار المؤلمة، والكفار يتنعمون في المال وفي السيارات وفي كذا وكذا، كل هذا مقدر عند الله عز وجل ومكتوب. فالمؤمن لابد أن يسلم لذلك ويؤمن بقدر الله عز وجل، العلم والكتابة. والمرتبة الثالثة، وظل في هاتين المرتبتين طائفة تسمى بالقدرية الأول، وهم الذين ظهروا في عهد عبد الله بن عمر، وكما سبق ساق فيهم الإمام مسلم في أول حديث من صحيحه حديث يحيى ابن يعمر قال كان أول من قال بالقدر في البصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن حاجين أو معتمرين، فقلنا لو وفق لنا أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر داخل المسجد، فاكتنفت أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، وهذا فيه الأدب في المشي مع أهل العلم، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، وهذا فيه الأدب بين الأقران، لا يتقدم الإنسان على إخوانه إلا إذا رأى من نفسه أنهم يسمحون له بذلك، ولا يحوز المجالس ويسيطر على المجالس يكثر الكلام والثرثرة، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت أبا عبد الرحمن ويكون يتوى عبد الله بن عمر إنه قد ظهر قبلنا يعني جهتنا وناس يتقفرون العلم يعني يدعون العلم ويقولون إن الأمر أنف يعني مستأنف يعني أن الله لا يعلم إلا بعد أن يقع القدر ويشاء الشيء. فقال عبد الله بن عمر وانظر موقف العالم السلفي من البدعة وأهلها، إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أنفق أحدهم مثل أحد ما نفعه ذلك حتى يؤمن بالقدر. حدثني أبي عمر بن الخطاب قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الوجه الحديث، وساق حديث جبريل وفي آخره وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، وهذا هو الشاهد. وهذا الحديث فيه فوائد عظيمة وفوائد جمة ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى طرفا منها في صحيحه. فنعم حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. نعم، فهذه المرتبة الأولى العلم والكتابة ضل فيها القدرية الأول، وهذا النوع من القدرية كفار، ولذلك قال عبد الله بن عمر والذي نفسي والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أنفق أحدهم مثل أحد ما نفعه ذلك حتى يؤمن بالقدر، يعني لا يقبل منه عمله حابط، وهذا يكون حال الكافر. فالقدرية الأول كفرهم العلماء لأنهم نسبوا الجهل إلى الله. وهناك طائفة تسمى القدرية المتأخرون، وهؤلاء ضلوا في عموم المشيئة والخلق في أفعال الله عز وجل كما سيأتي. فالمرتبة الثالثة الإرادة والمشيئة، وأما الإرادة فهي نوعان: إرادة كونية قدرية وإرادة شرعية دينية. والمراد هنا المشيئة التي هي مرادفة للإرادة، ماذا يا حمزة؟ الكونية. فالمشيئة مرادفة يعني بمعنى الإرادة الكونية وليس الإرادة الدينية. الإرادة الدينية هي متعلقة بماذا؟ ما يحبه الله ويرضاه. والإرادة الكونية القدرية متعلقة بالمشيئة. الإرادة الشرعية الدينية متعلقة بالمحبة، ما يحبه الله ويرضاه. والإرادة الكونية القدرية متعلقة بالمشيئة. فالله عز وجل قد يشاء شيئا ولكنه لا يحبه. فالله عز وجل خلق إبليس، ولكنه هل يحب إبليس أم لا يحبه؟ ها؟ لا يحبه. خلق الكافرين والله لا يحب الكافرين، ولكنه عز وجل لا يخلق لمجرد المشيئة كما يقول الأشاعرة، وإنما يخلق لحكمة قد تظهر للعبد وقد لا تظهر للعبد. فالأشاعرة من الفرق الضالة يقولون الله يخلق لمجرد المشيئة وينفون العلة والحكمة والأسباب، وهذا باطل والعياذ بالله. والقدرية أنكروا وقوع المعاصي بمشيئة الله، وقالوا العبد يخلق فعل نفسه. القدرية الأول قالوا العبد يخلق فعل نفسه وليس الله الذي خلق هذا الفعل، ولذلك يسمى القدرية يسمون بماذا؟ مجوس هذه الأمة، لأن المجوس يعني يثبتون خالقين، خالق للنور وخالق للظلمة. كذلك القدرية قالوا خالق للخير وهو الله، وخالق للشر وهو العبد، فقالوا بالخالقين مع الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وهذا باطل. ولأنه لا وأرادوا أن يفروا يعني من الوقوع في القول بأن الله يخلق الشر أو يخلق العبد وعمله، العبد ومعصيته، فقالوا بخالق مع الله في الكون، ففروا من شيء فوقعوا فيما هو أشد منه. فإثبات خالق مع الله عز وجل لا شك أنه أشد مما فر منه القدرية. فلا يكون في كون الله عز وجل من خير أو شر أو إيمان أو كفر أو طاعة أو معصية أو ليل أو نهار أو حر أو برد أو حلو أو مر أو سكر أو مالح أو غير ذلك، لا يكون في كون الله عز وجل إلا ما يشاءه الله عز وجل. وإذا قال الإنسان أنه يكون في كون الله ما لم يرده الإرادة الكونية أو ما لم يشاءه فقد وافق القدرية والعياذ بالله، وهذا من الباطل والضلال عياذا بالله. إذن المرتبة الثالثة هي مرتبة المشيئة، وهي مرادفة للإرادة الكونية، مرادفة للإرادة الكونية. وقلنا أن المشيئة الإرادة الكونية متعلقة بما يشاءه الله، ولا يلزم أن يكون فيما يحبه الله. وأما الإرادة الدينية الشرعية فإنها متعلقة بمحبة الله عز وجل أو ما يحبه الله ويرضى. المرتبة الرابعة من مراتب الإيمان بالقدر مرتبة الخلق، العلم والكتابة والمشيئة والخلق. وقد أنكر القدرية عموم الخلق والإيجاد، فقالوا إن الله لم يخلق الكفر والمعاصي، وإن العبد هو الذي خلقهما، وهذا باطل وضلال أيضا، وهذا باطل لأن فيه إثبات خالق مع الله عز وجل. فإذا الخلق الإيمان بالخلق والإيجاد معناه أن تؤمن بأن الله عز وجل خلق كل شيء. قال سبحانه الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. والعلماء قد قسموا القدرية إلى أنواع: قدرية مجوسية، وهم الذين قالوا بإثبات خالقين للكون مع الله، والقدرية المشركية، والقدرية الإبليسية. القدرية المشركية وهؤلاء أشد من القدرية المجوسية، لأن القدرية المجوسية يعظمون الشرع ويعظمون الأوامر والنواهي ويلزمون بها ويلزمونها، لكن يكذبون بالقدر، يقولون العبد يخلق فعل نفسه. وأما القدرية المشركية وهم الجبرية فهؤلاء لا يؤمنون بالشرع، بل آمنوا بالقدر وكذبوا بالشرع. ويلزم من هذا إذا كذبوا بالشرع أنهم لا يؤمنون بالرسل ولا بالكتب من عند الله سبحانه وتعالى. وأما الطائفة الإبليسية فقائدهم إبليس، وهؤلاء آمنوا بالشرع وآمنوا بالقدر، لكنهم قالوا إن الرب عز وجل متناقض في أفعاله، يعني أفعاله متناقضة تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وشيخ في ذلك إبليس. ولذلك لما قالوا بالتعارض والتناقض بين أفعال الله عز وجل اعترض إبليس على أمر الله عز وجل له بالسجود لآدم عليه السلام سجود يعني شكر، وهو عبودية لله تبارك وتعالى. وكان أول من قاس القياس الفاسد هو إبليس، وذلك بأصل الخلق، فقال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. ولذلك القدرية يدافعون عن إبليس، يقولون إبليس مظلوم، لأن الله ويطعنون في حكمة الله عز وجل ويقولون إبليس مظلوم لأن الله أمره أن يسجد لآدم ثم طرده، مع أن إبليس أراد أن ينزه جبهته أن تسجد لغير الله، ومع ذلك طرده الله من رحمته والعياذ بالله. هذا ضلال بعيد والعياذ بالله. وهل يوجد هذا في زماننا من يدافع عن إبليس؟ يوجد، يوجد من يقول إبليس لم يكفر أصلا، ويقول إبليس مؤمن مثل عمرو خالد، وهذا باطل وضلال والعياذ بالله. لذلك لكل قول وارثه ولكل قوم وارث. هذا وجد في زماننا، دكتور يقول إبليس لم يكفر، يعني يدافع عن إبليس، محامي إبليس، كأن إبليس فعله تفويض لكي يحامي عنه والعياذ بالله. نعم، انتهى النصف. طيب، إذا نخلص من هذا أن القدرية ثلاثة أنواع، يعني اكتب هذا المختصر. المجوسية آمنوا بالأوامر والنواهي والشرع وكذبوا بالقدر. المشركية كذبوا بالشرع وآمنوا بالقدر. الإبليسية آمنوا بالشرع والقدر وقالوا بتناقض الرب في أفعاله. والإيمان بالقدر أصل من أصول أهل السنة والجماعة، لا يصح إيمان العبد إلا به. إذا نخلص أيها الإخوة أن القدر مراتبه أربعة، من يلخصها لنا مختصرة؟ أولا يذكرها ثم نعرف كل قسم. قل يا حسن. نعم، احفظها هكذا: العلم ومراتب الإيمان بالقدر، العلم والكتابة والمشيئة والخلق. حفظت يا عبد الودود؟ قل العلم، قل عبد الودود العلم، قل العلم. من حفظها؟ قل يا عبد الملك. ارفع صوتك. العلم، العلم والكتابة والمشيئة والخلق. العلم والكتابة والمشيئة والخلق. ومعنى العلم أن تؤمن بأن الله علم ما كان في الماضي وما هو كائن في الحاضر وما سيكون في المستقبل. قال الله تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. العلم والكتابة. ومعنى الكتابة قل يا عبد الملك. ارفع صوتك. أحسنت. أن تؤمن بأن الله عز وجل كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. هل هناك أدلة على هذا؟ من الأدلة؟ طيب تفضل. على المرتبتين: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض إن ذلك في. نعم، ألم تعلم ماذا قلت أنا؟ ترى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض إن ذلك في كتاب. العلم والكتابة. المرتبة الثالثة وهي قل يا محمد يا عبيد، لا تنظر في الكتاب، أغلق الكتاب، أغلق الكتاب. قل يا محمد. المشيئة. المشيئة وهي مرادفة لي أي إرادة؟ الكونية القدرية والإرادة. كم إرادة؟ إرادتان، وهما الكونية القدرية والكونية القدرية يا يوسف متعلقة بماذا؟ الكونية القدرية متعلقة بالمشيئة، وأما الشرعية الدينية يا أحمد متعلقة بما يحبه الله ويرضاه. إذن المشيئة مرادفة للإرادة الكونية، والإرادة الكونية متعلقة بما يشاءه الله، وأما الإرادة الدينية فمتعلقة بما يحبه الله ويرضى، العلم والكتابة والمشيئة والخلق. ومما يجتل به على المشيئة قول الله عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله لمن شاء منكم أن يستقيم. وأما المرتبة الرابعة وهي الخلق، ودليلها معناها أولا، قل يا عصام أن تؤمن أن الله عز وجل خلق كل شيء، والدليل قوله تعالى الله خالق في سورة الزمر، قال سبحانه الله خالق كل شيء. إذن هذه مراتب الإيمان بالقدر، وقد ضل فيها طائفة تسمى قل يا عبد الله القدرية، ماذا قالوا؟ قل يا أخ ما اسمك؟ عبد الهادي بدر، قل يا بدر. القدرية قالوا ماذا؟ القدرية الأول قالوا إن الله لا يعلم إلا بعد أن يشاء.